الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إن نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك زيادة في الدين. اللهم نسألك أن تلهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا يا رب العالمين. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرض غير مخز ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم في طاعة الله سبحانه وتعالى. اليوم درس اليوم بإذن الله سيكون الحديث عن فضل شهر الله المحرم وصيام عاشوراء. مضى عام وأقبل عام، تمضي بنا الأيام وتمضي بنا الشهور وتمضي بنا السنين، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترفع أعمالنا وهو راض عنا غير غضبان. أسأل ربي يا أحبي أن يزدنا ولا ينقصنا، وأن يكرمنا ولا يهنا، وأن يجعل أعمارنا وأنفاسنا وأوقاتنا وسنين وشهورنا جميعا في طاعة الله عز وجل، ولا تشغلنا بالدنيا عن الدين فنكون من الهالكين. اللهم نسألك ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم نسألك ألا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا أرحمنا. حديث اليوم يا أحبائي، درس اليوم عن فضل شهر الله المحرم وصيام عاشوراء. نحن نعلم أن في ذلك الشهر يوم عاشوراء، لكن هناك مواقف في ذلك الشهر. بداية نقول في شهر الله المحرم، ما هو شهر الله المحرم وما مكانة هذا الشهر وما هي مكانة هذا الشهر؟ نقول هذا الشهر شهر عظيم مبارك، هو أول شهر في السنة الهجرية، وأحد الأشهر الحرم التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يا أحبتي فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه أشهر الحرم. ظلم النفس يحدث بأشياء كثيرة، ظلم النفس يحدث بأشياء كثيرة، لكن سأتحدث ما هو المطلوب معرفته وما يتعلق بهذا الشهر، شهر الله المحرم. نقول سبحانه كما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثنى 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات، وهم بداية ذو القعدة ذو الحجة والمحرم، ثم الشهر الرابع وشهر إيه؟ نعم. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجب مضر الذي بين، وحد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين جمادى وشعبان كما جاء في الحديث الذي يرواه البخاري. وسمي هذا الشهر من الأشهر الحرم محرما لكونه كل الشهور تحرم فيها المعاصي وتحرم فيها المظالم ويحرم فيها الظلم ويحرم فيها البغي. لكن هذا الشهر أو هذه الأشهر تأكيدا على قدر الظلم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نقول في هذا الشهر يا أحبة فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر المحرمة. لأنها لماذا؟ لماذا؟ لأنها أأكد وأبلغ في الإثم من غيرها. انتبهوا يا أحبتي، انتبهوا من أول اليوم، من أول اليوم ابتدى شهر الله المحرم، فانتبهوا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لأنه إذا كان الظلم محرما في كل وقت فهو أأكد وأبلغ في الإثم في هذه الأشهر من غيرها. يقول ابن عباس في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال في كل الشهور، في كل الأشهر تظلميش نفسك في كل الأشهر بالبغي ولا بالظلم ولا بالافتراء ولا بارتكاب المعاصي ولا بالغفل عن الله ولا بانتهاك المحرمات ولا بالنظر ولا السمع ولا كل سبحان الله معصية تقترفها جوارحك في كل الأشهر. لكن يقول ثم اختصت من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن، عظمت الحرمات في الأشهر الأربعة، وجعل الذنب فيهن، هكذا يقول ابن عباس، وجعل الذنب فيهن أعظم، جعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. فأقبلوا على العمل الصالح، فأقبلوا في هذه الأشهر في شهر هذا الشهر المحرم على العمل الصالح فالأجر أعظم. وقال قتادة في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم يقول أعظم خطيئة الأيام دي، ووزرا وأعظم وزرا، ويكون ذلك أعظم مما سواهما من الأشهر، وإن كان الظلم في كل وقت وفي كل حال عظيم إلا هنا يتأكد أكثر في هذه الأشهر. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول العلماء يعظم من أمره ما يشاء، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال إن الله اصطفى صفايا، هكذا يقول إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار، اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكر ربي سبحانه وتعالى، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم ربي، فعظموا، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلما ازدادت، كلما ازددت تقوى، كلما ازددت تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها ربي، ويكون ذلك عند أهل الفهم وأهل العقل. نسأل ربي أن نكون من هؤلاء. ما هو فضل؟ هنا سؤال يا أحبائي، مسألة التي تتعلق بذلك الشهر، ما هو فضل الإكثار من صيام النافلة في شهر المحرم؟ ما هو الفضل؟ إيه فضل الإكثار إننا نصوم من صيام النافلة؟ هل لذلك دليل؟ دايما أي شيء في حياتنا بناخده بدليل شرعي، بنتبع ولا نبتدع، نتبع ولا نبتدع. هنا نقول هل هناك دليل شرعي عن فضل الصيام في شهر الله المحرم؟ انظروا إلى قول عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. الحديث رواه مسلم. أفضل الصيام، فأكثروا يا أحبائي من الصيام في ذلك الشهر، فأكثروا من الصيام. ووقفات مع هذا الحديث، أما قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، شهر الله إضافة الشهر إلى الله إضافة تعظيم شهر الله. كل الشهور إلا كل شهور من عند من؟ لكن قيل إضافة هذا الشهر إلى الله إضافة تعظيم. ولذلك قيل والظاهر أن ذلك الأمر يرجع في كل الأشهر اللي هو أو جميع الأشهر الحرم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم. خلي بالكم النقطة من هذه النقطة، لأن بعض الناس تأتي إلى الشهر المحرم وتصوم كل الشهر. هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله. نكثر من الصوم، نكثر ونترك، نأخذ ونترك، نأخذ من الشهر ونترك. ولذلك هنا نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا غير رمضان، فيحمل هذا الحديث على الترغيب في الإكثار من الصيام في شهر محرم لا صوم المحرم كله. أكثروا لكن لا يكون شهر محرم كله صوم محرم كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنه أكثر من الصوم في شعبان، وقد تحدثنا سابقا عن شعبان. قيل ولعله لم هما يقول أهل العلم كما جاء في شرح النووي، يقول في قيل في شرح النووي ولعله لم يوحى إليه بفضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صوته من صومه، والله أعلم بذلك. هكذا جاء في شرح النووي. فنقول فالله يصطفي سبحانه وتعالى ما يشاء من الزمان والمكان، وليس علينا إلا السمع والطاعة، ولا نقول إلا سمعنا وطاعة. قيل أيضا وتفضيل الأماكن وتفضيل الأزمان له ضربان، أحدهما دنيوي، مسألتين فيهم، أحدهما دنيوي والثاني تفضيل ديني راجع إلى أن الله يجود على عباده مواسم للطاعات، يجود بالفضل، يجود بالعطاء، يجود بالكرم، يجود بالأجر، ففيه تفضيل لأجر العاملين. اللهم اجعلنا ممن أحسن العمل، كتفضيل صوم سائر الشهور وكذلك يوم عاشوراء، ففضلها راجع إلى جود الله وإلى إحسانه العباد فيهما كما جاء في ذلك. وماذا يعني يا أحبتي في ذلك الشهر وفي اليوم العاشر منه عاشوراء؟ ماذا يعني عاشوراء؟ وما جاء الشرع بهذا اليوم؟ ما جاء به الشرع بذلك اليوم عاشوراء في التاريخ؟ ماذا يعني عاشوراء في التاريخ؟ ماذا قال ابن عباس في هذا اليوم؟ يقول في الوقفة الأولى فيما يتعلق بعاشوراء في التاريخ، يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا، ما هذا اليوم الذي تصوم هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم صالح. شوفوا انظروا، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا، قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ولذلك هنا نقول في هناك مسائل سنتحدث عن المسائل، وقولي هذا يوم صالح، هذا يوم جعل النبي صلى الله عليه وسلم أننا أحق بصومه من هؤلاء، فنحن نصومه سبحان صوم ذلك اليوم هذا اليوم. قيل أيضا كما جاء في الحديث وكما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أن هذا اليوم استوت فيه السفينة على الجودي، استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكرا، فصامه نوح شكرا، وأمر بصيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا السمع والطاعة. وإن كان لم يكن ذلك اليوم فرضا إلا إننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. في رواية البخاري فقال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا، نحن أحق بموسى من اليهود. الوقفة الثانية في ذلك هذا اليوم وصيام عاشوراء، هل كان صيام عاشوراء معروفا في الجاهلية؟ علم، هل كان هذا اليوم معروفا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل في ذلك ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أهل الجاهلية كانوا يصومون ذلك اليوم، جاء قال القرطبي لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع ما مضى كإبراهيم عليه السلام، كانوا يستندوا في صومه إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بمكة سبحان الله قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به. انظروا إلى هذا الأمر، كانوا يحتفلون به، فسألوا إيه الاحتفال الشديد، ماذا الاحتفال؟ فأجابوا ما تقدم في الحديث السابق، فأمر رسول الله وكأنهم كأن اليهود جعلوا اليوم ذلك اليوم عيدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود أن يتخذوا ذلك اليوم صيام، لأن تعرفين العيد، لأن هم لما اليهود صاموا كان قالوا ماذا يفعلوا في يوم عاشوراء، كان كيف تعظم اليهود ذلك اليوم؟ قيل كان أهل خيبر اللي هم اليهود يتخذونه عيدا زي ما احنا بنعمل في العيد، فيلبسون نساؤهم فيه الحلي زينة، ويلبسون يعني كما نفعل نحن بالعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم، كما جاء في حديث الذي وراه البخاري، وظاهر هذا الباعث على ذلك الأمر بصوم محبة مخالفة اليهود حتى يصام، حتى هم احنا نصوم ونفطر، أما هم يتخذوا عيد معروف معلوم كما جاء في قول ابن حجر العيد لا يتخذ ايه صيام، في يوم عيد نصومه، اليهود اليهود ذلك اليوم بتعملوا عيد وتوسع على نفسها وتعمل كذا وكذا، لذلك من يتخذ ذلك اليوم عيدا فقد تشبه بمن؟ باليهود، لأنه طبعا انت عارفين في ذلك اليوم أو في هذه الأيام يعني سبحان الله إفراط وتفريط، إفراط وتفريط، هناك قوم اتخذوا الإفراط وهناك قوم اتخذوا التفريط، قوم اتخذوا اللي هي التفريط، خلي بالكم في الإفراط في ذلك اليوم التفريط، من الذي اتخذوا التفريط؟ لا هقول مش لا أقول تفريط، ولكن أقول اتخذوا عيدا واتخذوا فرحة واتخذوا طعاما واتخذوا في السعة واتخذوا في الأشياء اللي انتم تعلموها في البدع، وسموه موسما، وسموه موسما. وقوم آخر اتخذوه ايه؟ يوم حزن ويوم كآبة ويوم حداد ويوم شق الجيوب ويوم لطق الخدود ويوم فعل البدع، وليس منا من لم يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا يا أحباء أن نتبع ولا نبتدع، نسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا الله أن نكون من أهل السنة، سألوا الله أن نموت عليها، إذا كان من الله علينا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كتابه وسنة نبيه، نقول من بعين صافيين من حاد عنهما ضل، من حاد عنهما ضل. نقول الوقفة الثالثة التي تلي ذلك هي وقفة فضل صيام عاشوراء. فضل إيه؟ ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم فضل صيام عاشوراء. نتكلم في عاشوراء كما ذكرت لكم في وقفات مع عاشوراء، عندما أتكلم في وقفات مع عاشوراء أتكلم بكل ما يتعلق بهذا اليوم، بكل ما يتعلق بذلك اليوم. الوقفة التي تلي ذلك في هذا اليوم عاشوراء نقول ما هو فضل صيام عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا أحبتي، يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. الحديث رواه البخاري يتحرى، ومعنى يتحرى أن يقصد صومه لتحصيل الثواب والرغبة فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، تصوم عاشوراء يكفر لك سنة نعم قبله. وهذا فضل الله علينا، أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة بأكملها أو كاملة، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. يقول ابن قدام رحمة الله عليه عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا قول سعيد بن سيب والحسن، لما روي عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم. الوقفة التي تلي ذلك في يوم عاشوراء، وهي سؤال يتبادر إلى الذهن: هل يستحب صيام تاسعاء مع عاشوراء؟ نقول في ذلك صيام عاشوراء يقع على مراتب. نقول يقول عبد بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم. يقول الشافعي وأصحابه، يقول الشافعي وأصحابه وآخرون: يستحب يوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ونوى صيام التاسع في العام المقبل كما قال. وعلى هذا يقول العلماء: فصيام عاشوراء يكون على مراتب، أدناها أن يصوم أو يصام ذلك اليوم وحده، وفي مسائل في وحده لم يكرره بعض كثير من أهل العلم، وأقول لك من لم يكرره. والبعض قال استحب أن يأخذ معه إيه يوم، أدناها أن يصام لوحده وحده، وفوقه أن يصام معه التاسع معه والثالث، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب بنص الحديث. وإن صام التاسع والعاشر كفى، وقيل وإن صام العاشر إلى العاشر التاسع والعاشر والحادي عشر كفى، يعني معذرة، إن صام التاسع والعاشر كفى، وإن صام العاشر والحادي عشر كفى، وإن صام الثلاثة ذلك خير. إذن صيام عاشوراء ممكن يكون منفردا وذلك أدناها، ممكن سمع تسعة وعشرة، وممكن يكون عشرة وحداشر، وقال بعض أهل العلم تسعة وعشرة وحداشر. وعندما أتحدث معكم في مقولة أخرى قيل لو اشتبه عليك الشهر عشان تتأكدي من العاشوراء ممكن يؤخذ معه تمانية وتسعة وعشرة. إذن كثرة الصيام في ذلك الشهر. نقول فيها في النقطة الوقفة التي تلي ذلك: وما الحكمة من استحباب صيام تاسعاء؟ ليه ناخده معاه؟ ليه بناخد تاسعاء معاه؟ ما الحكمة؟ يقول الإمام النووي في ذلك، ذكر العلماء من أصحابنا، يقول هكذا يقول الإمام النووي وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسعاء لصوم تاسعاء أوجها، مسائل يعني ليه بنصوم تاسعاء. قيل أحد هذه المسائل أن المراد منه مخالفة اليهود في اتصالهم على العاشر، وقيل المسألة الثانية أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهينا عن يوم الصوم صيام يوم الجمعة وحده، هذا قاله البعض. وأما الثالث اللي هو الرأي الثالث، قيل الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع الغلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر كما يحدث في إيه؟ في بعض الشهور. ولكن أقوى الأوجه، ولكن أقوى الأوجه الوجه الأول المخالفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة، مثل قوله في عاشوراء: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، للمخالفة. ولذلك هنا نقول، يقول ابن حجر رحمة الله عليه في تعليقه على ذلك الحديث: إذن لإن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، ما هم يعني هم بيسموش اللي هم التاسع بيسموا إيه؟ عاشوراء. قيل حتى لا يكون ذلك يا جماعة، يعني إذن الأمر يتلخص في إني أضع أمري في نفسي أصوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص حديثه، أصوم وأكثر من ذلك من ذلك في ذلك الشهر من الصيام بنص ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال هام: هل يصام يوم عاشوراء ولو كان يوم سبت أو جمعة؟ نقطة دي نقطة هامة. نعم؟ هل أحسنتي؟ هل يصام عاشوراء ولو كان يوم سبت أو جمعة؟ ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم. انتبهوا معي لهذه المسألة. ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم والنهي عن صوم يوم السبت إلا لفريضة، ولكن تزول الكراهة إذا صامهما بضم يوم أو وافق عادة مشروعة كصوم يوم وإفطار يوم. الناس اللي بتصوم اللي هم صيام داود ممكن تصوم يوم؟ وهذا السؤال يأتي كثيرا، إذا كنت أصوم يوم داود ويأتيني يوم صومي يوم جمعة. فيقول في ذلك كما جاء في تحفة المحتاج في أمر هذه المسألة، فقيل إذا وافق عادة مشروعة كصوم يوم وإفطار يوم، أو وافق ندر، كان في ندر عليه، أو وافق قضاء أن يقضي صومه يعني، أو وافق صوما طلبه الشارع كيوم عرفة. يوم عرفة ممكن يأتي يوم الجمعة، ما صوميش إلا ممكن يوم عرفة أو يوم عاشوراء. وقيل أيضا ويكره تعمد إفراد يوم السبت بصوم لحديث عبد الله بن بشر عن أختي لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. زي ما قلت لكم ربنا فرض زي مثلا أي شيء ربنا سبحانه، أو صمتي نذر أو كان عليك فرض صمتي الجمعة، الجمعة ليس عليك كما جاء كما ذلك افترض ذلك عليك. ولذلك هنا نقول ولأنه يوم في ذلك اليوم، نقول لماذا لا نصوم السبت؟ لماذا لا نصوم السبت منفردا؟ لو كان أنا بصوم السبت يعني النهاردة مثلا واحدة صبحت قالت أنا عايز أصوم النهاردة، كان يوم مثلا سبت ذلك اليوم السبت، قال لك لا تصوم السبت منفردا لأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تشبه بهم، إلا أن يوافق يوم الجمعة أو السبت عادة كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كانت سبحان الله هذا الأمر أمر كان فرض عليك عايزة تصوميه وخلاص ما عادش فيه إلا ذلك اليوم يوم الجمعة فتصومي، فذلك الأمر لأن ذلك الأمر أمر وكأنه هذا الأمر ليس في إيه في ذلك الأمر كراهة. هنا سؤال آخر أو في مسألة أيضا تتعلق بهذا اليوم، صيام عاشوراء ماذا يكفر؟ قيل أو يقول الإمام النووي رحمة الله عليه يكفر كل الذنوب، احنا قلنا سنة، لكن يكفر كل الذنوب الصغائر. الصغائر يقول قيل تقديره يغفر ذنوبها كلها إلا الكبائر. ثم قال هكذا يقول الإمام النووي، ثم قال رحمة الله عليه صوم يوم عرفة كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة. ويقول هنا نقول في ذلك الأمر، فإن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتكفير الطهارة، تعرفين حديث اللي هي الوضوء للوضوء والصلاة للصلاة ورمضان لرمضان مكفرات لإيه؟ ما ارتكبت ما اجتنبت الكبائر. يبقى إذن هنا نقول كما جاء في الفتاوي الكبرى. ولذلك هنا نقول يا أحبائي عدم الاغترار نقطة هامة، وقفة هامة. عدم الاغترار، بعض الناس بتضطر جدا أنا هصوم يوم عرفات وبعد كده أعمل اللي أنا عايزه، ما يكفر لي متى؟ يكفر لي ماذا؟ سنتين مضم، سنة قبل سنة إيه؟ ماضية وسنة قبل. فيغتر العامل بصنيعه وهو لا يدري أقبل أم لم يقبل. ويغتر أيضا بعملي في يوم عاشوراء، يوم هو يوم عاشوراء، أدي يوم عاشوراء سبحان الله يكفر ما كم؟ سنة إيه؟ ماضية. ويوم عرفة يكفر سنتين. يبقى أنا كان يوم عرفة يوم اللي هو يوم وقفة عرفة كان قريبة، أدي كفرتني سنتين، ودلوقتي سبحان الله أدي سنة. يبقى دلوقتي كأن هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله يفيض بالحسنات. انظروا يقول ابن القيم لم يدري هذا المغتر مغرور بعمله أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأعظم وأجل من صيام يوم عرفة ومن يوم عاشوراء، وإنما هي تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة حديث كما ذكرنا، لكن نقول تكفير الصغائر تكفر كما ذكرنا فرمضان، كل ذلك يكفر، يقوينا على تكفير الصغائر. لكن نقول سبحان رب العرش العظيم، ومن المغرورين من يظن أن طاعته أكثر من المعاصي. مكفرت لي بقى كم سنة؟ بقى علي تكفير كم سنة دلوقتي؟ زيادة. فيقول لأنه لا يحاسب نفسه على سيئاته مغرور، ولا يتفقد ذنوبه مغرور، وإذا عمل طاعة اعتد بها كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم 100 مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق في أعراض المسلمين ويتكلم بما لا يرضى ربي سبحانه وتعالى طول النهار، فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد منه عن عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين وأصحاب المعاصي. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعفو عنا يا رب العالمين. نقول يا أحبائي في مسألة تتعلق أيضا بصيام عاشوراء. صيام عاشوراء، من صام عاشوراء وعليه قضاء من رمضان، ما الحكم؟ كثير من الناس تصوم هذه، تصوم يوم عرفة، تصوم عاشوراء، تصوم اللي هي صيام هذا الصيام اللي هو كما ذكرنا، لكن ما حكم التطوع بالصوم في هذا الأمر؟ اختلف الفقهاء في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. هو دلوقتي يتطوع يصوم ايه؟ عاشوراء. ما هو أقوال العلماء في إني أصوم عاشوراء وعلي ما دال علي أيام من رمضان؟ ما قول العلماء في هذه المسألة؟ يقال في قيل في قول العلماء في هذه المسألة ذهب الحنفية إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة، قالوا جائز من غير كراهة لكون القضاء لا يجب على الفور. وقال المالكية والشافعية يجوز يصوم هذا التطوع لكن مع الكراهة. وقيل في أيضا، يعني هذا رأي اللي هو المالكية والشافعية، وذهب الحنابلة أحمد بن حنبل إلى حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان وعدم صحة التطوع حينئذ ولو اتسع الوقت، ولذلك كما جاء في الموسوعة الفقهية. ولذلك فعل المسلم، ماذا يكون على المسلم الأولى؟ قيل على المسلم أن يبادر ويعجل بقضاء رمضان ليتمكن من صيام التطوع بعد ذلك، لأنه لا يدري أحبائي أطول العمر به أم ينقضي الأجل. هذا ليس بيده، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يعجل ويسارع بقضاء ما افترضه ربي سبحانه وتعالى عليه. هل هناك بدع في شهر هناك بدع تسمى بدع عاشوراء؟ هل هناك أيوة نعم، لما سئل شيخ الإسلام، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عما يفعل الناس في يوم عاشوراء. الناس بيعملوا إيه في شهر؟ الناس اللي هم لا يوجد عندهم علم، لا يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعوي السنة، ماذا يفعلوا في هذا اليوم يوم عاشوراء؟ إيه الأمور اللي يهتموا بها؟ قيل في يوم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يفعلوا كما يفعل الناس في يوم عاشوراء من الكحل. بعض الناس بتسميه إيه؟ بتسميه تكتحل وتقول إيه؟ نعم، في ناس يفعلوا يكتحلوا، فيقولوا من البدع الاكتحال، يظن ان هم لو اكتحلوا في اليوم ده يوم عاشوراء مش عارفه بقى هيوسع عينيهم ولا هيزود من بصرهم ولا لا ادري اكيد لهم مفهوم معين، لكن هذا المفهوم غير صحيح، لانه لا يتعلق بسنه، لا يتعلق بسند الاكتحال. هذه بدعه اخرى. تقول الاخت وفي يوم عاشوراء بعض الناس تهتم بعمل البخور، هذه بدعة أخرى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية من البدع الاغتسال، يخص بالاغتسال، ومن البدع والحناء، ملاحظين أنه يعني الزينة، وطبخ الحبوب. طبخ الحبوب، مش انت عارفين طبخ الحبوب دي موجودة عند ناس كثير، ناس كده كتير جدا بتعمل ويسموها ايه؟ طبع كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عليه ما لذ وطاب من نعم. ثم يقول هذه طبق عاشوراء، أو يقول هذه عاشوراء. وطبخ هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبخ الحبوب وإظهار السرور، الناس تبارك لبعض في اليوم ده وتعيد على بعض وتصافح بعض، وغير ذلك من الأمور الكثيرة البدع الكثيرة، ربما البعض يدري بها ولا أدري بها ما أعرفش يعني، بس أنا هكذا ذكر حتى ان البعض بيقولوا انه في بيبقى يومها بيهتموا الى مش عارفه ذبح الدجاج او ذبح او يعني الذبح موسم بقى بيسموه بقى يعني موسم، فالبعض يذبح فيه بيسموه موسم فيذبح. يعني سبحان الله، يعني حتى كنت اتحدث مع اخت اقول هذه بدع لم ينزل بها ربي من سلطان، فتقول سبحان رب العرش العظيم. نعم. وحتى ان بعض سبحان الله يعني بعض نقول بعض الابناء والبنات اللي هم في بينهم خطبه او العقد، يعني العقد لو لم ياتي العريس بهديه في ذلك اليوم فيسمى ذلك اليوم موسم للعروسه، واذا لم ياتي بموسم العروسه من ضمن ما ينتقد به هذا الزوج انه بخيل جدا لم ياتي بالموسم للعروسه. ولذلك نقول هل في ذلك أصل شيخ الإسلام يسأل في ذلك الأمر، هل في الأمور دي اللي بيفعلها الناس الكحل والاغتسال والحنة والمصافحة وطبق الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك هل له أصل في الشرع؟ يقول الجواب في ذلك لم يرد في الشرع ذلك أحاديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة المسلمين ولا من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا روي ذلك في أهل الكتب المعتمدة شيئا من ذلك، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا عن التابعين، ولا عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولكن روي في ذلك أحاديث لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل هي أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن قيل في بعض الأحاديث حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وسع على أهلي يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، مكذوب. ومن كذب عليه ثم ذكر رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتن التي ظهرت في هذه الأمة والأحداث التي زارت في هذه الأمة وعند مقتل حسين رضي الله عنه وما فعلت بعض الطوائف بسبب ذلك الأمر، فقيل فظهرت بدع عاشوراء وتعمد بعض الناس إخراج الزكاة فيها، شوف الشيء انظروا إلى البدعة، وتخصيص هذا اليوم بذبح الدجاج. إحنا بنسميه دلوقتي هنا عندنا إيه؟ الموسم بيذبحوا فيه. أيوة نعم، حتى كنت أتحدث في يوم هذا اليوم عن بدع ما يحدث في بدع هذا اليوم، فالأخت من أخوات قالت سبحان الله، يعني هل تقولي إن أنا لا أذبح في ذلك اليوم بطن وأعمل موسما وأعزم الناس في ذلك الموسم؟ أقول لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولي لا تقولي أبتدع ولا أتبع؟ سبحان رب العرش العظيم. تخصيص بذبح الدجاج واستعمال الحنة للنساء وفي ذلك بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، وأحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان، ووفقنا العمل الصالح الذي ترضى به ربي عنا. نسألك ربي أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تتقبل منا أعمالنا الصالحة، وأن تجعلنا من المتقين، وأن تجعلنا من الذين يتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسن. هناك نوع، هناك البدع التي ظهرت من الرافضة في هذا اليوم حتى لا ننسى ذلك اليوم وفي ذلك العمل ما يحدث بها من أعمال في ذلك اليوم. قيل فعلت الرافضة هكذا، جعلته يوم مأتم، الناس بتعمل يوم عيد أو تجعل يوم عيد وهم جعلوا يوم مأتم، ويوم نياحة، ويوم تخمش فيه الوجوه وتشق فيه الجوب، ولذلك هذا لا أصل له في السنة. فاللهم وفقنا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزقنا عملا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بشهر المحرم، أو ما يتعلق بالبدع التي تكون في ذلك الشهر المحرم الذي هو من الأشهر الحرم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نحمده، نستعينه، نستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتحدث معكم اليوم أحبتي في الباب الثالث من كتاب شرح كتاب نزهة المتقين، شرح رياض الصالحين. ونحن في الباب الثالث نتحدث عن الصبر، تحدثنا فيه الأسبوع الماضي، ونكمل باب الصبر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصبر. واليوم سأتحدث معكم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث آخر من أحاديث الصبر الصحيحة. وهذا الحديث عندما يقرأه الإنسان أو يقرأه ويتعلمه ويعمل به يردد على قلبه، يستبشر. فاللهم اجعلني وإياكم من المستبشرين يا رب العالمين. حديث اليوم يا أحبائي عن أبي يحيى صهيب، عن أبي يحيى صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث رواه مسلم. سبحان الله يا أحبائي، تصيب العبد السراء والضراء فيكون من الصابرين في السراء، من الشاكرين في السراء، من الصابرين في الضراء، فيفيض عليه ربي العطاء، فتكون المحنة منحة، ويكون البلاء رفع، ويكون البلاء خير، ويكون البلاء منحة. فهل من مضطعب؟ هذا الحديث يا أحبائي عندما نتحدث في لغة الحديث، قوله في الحديث عجبا كأنها كلمة إيه؟ تعجب. أعجب عجبا كثيرا من حال المؤمن، حال عجيب. حالك أيها المؤمن عجيب. تعجب ابن آدم من الشيء إذا عظم موقعه عنده. ما تيجي تقولي تقول عجيب، المسألة دي عجيبة عندما تتعجبي من المسألة، ويخفى عليك سببه، وكذلك تقولي سبحان الله الحديث ذا عجيب، يعطيه يبتليه وكن له خير، يعطيه ويكون له خير. ولذلك قيل يخفى عليك ذلك، كم من بلية خفيت عليك فيها العطية، كم من بلية خفيت فيها العطية، كم من بلاء أنزله ربي سبحانه وتعالى على عبده، ثم ظهر له بعد ذلك ثمرات عجيبة بالصبر على البلاء. ولذلك كما في النهاية نقول أيضا المؤمن في الحديث، المؤمن وما يكون ذلك إلا المؤمن، قيل المؤمن أي الكامل الإيمان، الكامل الإيمان، قيل العالم بالله الراضي عن الله، رضيت بالله ربا، الراضي بأحكامه، العامل على تصديق موعود وعد ربي سبحانه وتعالى، هو يصدق بعد الله عز وجل، ويعلم إن وعد الله حق، المؤمن يعلم إن وعد الله حق. ولذلك هنا نقول سبحان الله في السراء، أي ما يسر الإنسان، والإنسان يميل دائما إلى ما يسر، لكنك أنت عبد لله، فلك عبودية في السراء ولك عبودية في الضراء، فالاثنين لابد أن تكوني عبد لله سبحانه وتعالى، راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى، راضية بعطاء الله سبحانه وتعالى. والضراء يا أحبائي عندما نتحدث عن معنى الضراء نقول الضراء كل ما يتعلق بما يضر الإنسان، ببدنه مرض، فقدان أحبة، نقص رزق، الضراء اللي هي كل ما يضر الإنسان، وخاصة سبحان الله إذا كان ذلك يتعلق بمن أهل أو ولد أو مال. ولذلك نقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ماذا أفاد ذلك الحديث؟ حديث هذا اللي هو عادة لأمر المؤمن، لما تيجي تقرأي هذا الحديث وتتدبري هذا الحديث تستنبطي من الحديث، ما هي النقاط التي تستخلصيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة لأمر المؤمن. عجيب أمره، السراء له خير والضراء له خير، إذا صبر له خير، إذا شكر له خير. ما الذي يستنبط يا أحبائي من ذلك الحديث؟ يستنبط ويفيد ذلك الحديث أن حياة المسلم بما فيها من مسرة ومضرة كلها خير، حتى الشوكة يا أحبائي، حتى الشوكة إلا كفر الله بها الخطيئة من خطاياك. شوفي انظري، لو حتى شوكة شكتك تذكري أن هذه الشوكة لك بها أجرا إذا رضيتي. لو شوكة، أحيانا عندما يطول الإنسان سبحان الله يعني يعد طعامه أو يفعل شيء، أو ما أكثر ما يشعر الإنسان في الدنيا بأشياء قد تحزنه، كل ذلك من الأشياء التي تقربك من الله عز وجل إذا أنت كنت راضية. لو في يوم من الأيام حسيت بصداع، سبحان ربي، نقول لا تسبيه فذلك خير. إذا جالك ارتفاع في درجة حرارة لا تسب الحمى فذلك فضل. إذا جالك بلاء، أحيانا الإنسان لما سبحان الله يبتلى أو يبتلى عز عليه أحبائه وكأن القلب سبحان الله وكأن القلب يعتصر، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، وهو لا يعلم العبد أن في ذلك خير للمؤمن. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم. حياة المؤمن يا أحبائي كانت مسرة أو مضرة كلها خير وكلها أجر. لو مرت عليك العام، مر عليك العام وتقولي يا ربي سبحان الله هذا العام مر علي فيه، فكرت بينك وبين نفسك كده وقلت هذا العام مر علي فيه ابتلاءات كثيرة، مر علي كذا ومر علي كذا ومر علي كذا ومر علي كذا، قولي الحمد لله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا يوفي نعمك التي لا تعد ولا تحصى. فإن كان أخذ فقد أعطى، وإن كان ابتلى فقد رفع فقد عافى. عندما يتذكر الإنسان أن مع العسر يسرا يهون عليه كل شيء. ولذلك قيل انتظار الفرج مسرة، لما يجي الإنسان له العسر ويقعد ينتظر الإنسان الفرج سبحان رب العرش العظيم. زي كنا نقول يا أحبائي كلها خير وأجر له عند الله عز وجل. نقول النقطة الثانية التي تؤخذ من هذا الحديث أيضا، المؤمن الكامل يشكر الله تعالى في السراء. لكن يا أحبائي كثير منا من يظن أن الشكر، يظن أن الشكر يكون باللسان، والشكر له أركان. شكر عشان تعرفي أركان الشكر لابد أن تعي تماما اعترافك بالنعمة، إقرارك بالنعمة، اعترافك بقدر النعمة، اعترافك أن النعمة التي من عليك بها هي الله، هو الله عز وجل، هو الله عز وجل، وأنك ليس لك حول ولا قوة، وأن شكرك للنعم يديم عليك النعم. شكرك وإن شكرتم لا يزيدنكم، شكرك للنعم يحفظ عليك النعم ويستجلب لك النعم، يعني يحفظك الموجودة ويستجلب لك المفقودة. سبحان الله، زي كوني دائما شاكرة، كثري من الشكر، شكري الله عز وجل وأقري بالنعمة وأحمد ربنا أن سبحان الله حياتك امتلأت بالنعم. وإياك إياك إياك أن تكوني من الذين ينكرون النعم، تجد النعم حولك كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لكنك لا تذكري إلا البلاء، ولا تذكري إلا الناقص في حياتك، كالذي ينظر إلى كوب الماء لا يرى من كوب الماء إلا الذي نقص من كوب الماء ولا يرى باقي الماء. فإياك أن تكوني من مثل هؤلاء، لكن اشكري ربي سبحانه وتعالى على النعمة التي لا تعد، اشكري ربي على النعم في حياتك. كفى يا أحبائي نشكر الله عز وجل في كل نفس على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة القرآن، على كل اللي بعد حتى بعد كل بلاء شديد تجدي مفرج عنك. نعمة نعمة الفرج نعمة الفرج مهما ضاقت مهما ضاقت يأتيك الفرج. انتظارك للفرج وأنت راضية عن ربك نعمة. انتظارك للفرج وأنت راضية عن ربك في عطائه نعمة. الذي أنعم به ربي الذي أنعم به هو الله عز وجل. ففرج الله قريب يا أحبائي. زين كنا نقول في أمر يشكر الله سبحانه وتعالى المؤمن في السراء شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه شاكرا لنعم الله ويكون ذلك بالعمل يكون بالعمل الصالح. شكر الله أن أنت لا يتوقف عملك الصالح هذا شكر أعمله أنا داود شكرا وقليل من عبادي شكور. الناس كثيرة ما تشكر باللسان إذا وجدت نعمة وتظن الناس أن نعم الله عليها في الأكل والشرب والنكاح فقط. لكن نقول والنعم ربي سبحانه كفى كفى لو نظرت إلى جسدك نعمك في الظاهر ونعمك في الباطن ونعمك فيما حولك ونعم في كون سخره ربي لك ونعمك في سترك في بيتك ونعمك في عطاء ربي عليك ونعمك في نعمة الوالدين في حياتك نعمة والأهل في حياتك نعمة والصحبة في حياتك نعمة والولد في حياتك نعمة والزوج في حياتك نعمة. نعم كثيرة يا أحبائي لا تعد ولا تحصى. فإياك أن تكوني ممن لا يشكر النعم ولا ينظر إلا إلى البلايا ويعدد البلايا ولا يعدد النعم. فبالشكر تدوم النعم. نقول هنا وإياك هذا الحديث يؤخذ منهم إذا كان الإنسان يشكر في السراء والشكر عمل المؤمن مقصود المؤمن ويصبر على الضراء يؤخذ من الحديث إن يا مؤمن لا بد أن تكون شاكرا في السراء صابرا في الضراء. هتمتحن هتبتلى هيشدد عليك لكن متى شدد عليك أعلمي أن الفرج آت بإذن ربي وكل آت قريب. لذلك هنا يصبر على الضراء فينال خير الدارين بالسراء بالصبر بالشكر في السراء والصبر في الضراء. أما ناقد الإيمان وناقص الإيمان فإنه يتضجر ويتسخط. إياك أن تكون من أهل الضجر. إياك إذا جاءك البلاء تكون من أهل الضجر. إياك أن تكون من أهل الضجر وإياك أن تتسخطي في المصائب لأن الله يحب العبد الراضي لأن ربي سبحانه وتعالى يحب العبد الراضي. اللهم اجعلنا ممن رضي الله عنه ورضوا عنه. ولذلك هنا نقول يا أحبائي إياك والضجر لأن المراد في ابتلاءاتك في هذه الدار الدنيا هو اختبار صبرك فربك رحيم. المراد في ابتلاءاتك في هذه الدار الدنيا هو اختبار الصبر واختبار الرضا واختبار الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا نقول يا أحبائي في قول ربي سبحانه وتعالى في لما ينزل على العبد بلاء يسأل نفسه قول ربي أتصبرون. هنا نقول سبحان ربي كما يقول ربي سبحانه وتعالى ويتذكر العبد عندما ينزل البلاء لا ينسى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فإياك والضجر لك أجر يوفى بغير حساب فإياك والضجر. ويتذكر قول ربي سبحانه وتعالى بشرى تأتي البشرى من فوق سبع سماوات من رب كريم من فوق عرشه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين. ولذلك هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول ربي أم حسبتم جاء في سورة آل عمران ماذا جاء في سورة آل عمران يا أحبائي أم حسبتم ها أم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. أتظن أن الجنة مهرها بسيط ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إياك والضجر. كوني على يقين بعطاء الله عز وجل، كوني على يقين بعطاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح العبد، أعلم بما يصلح العبد. قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعلم، يعلم ربي من الذي يصلحك، يعلم ربي من الذي يصلح العبد. لذلك هنا يقول في قول ربي، سنتذكر قول ربي، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. فالأمر كله لمن؟ أوله وأخيره لمن؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء بكم إيه؟ توقنون. نقول إياك والدجر لأي سبب من الأسباب، إياك والدجر لأي سبب من الأسباب الدنيوية، لأن الإنسان عندما يأتيه بلاء دنيوي ويبتلى بالدجر هذا دليل على علامة على ضعف الإيمان. قد يبلغ من الأمر أنه قد يبلغ المرء أنه يبالغ في الدعاء فلا يرى أثر الإجابة، يدعو ويدعو، يا رب افتح علي بكذا، يا رب ارزقني بكذا، يا رب اعطيني كذا، ويتأخر الدعاء. فكأن العبد يدجر، وكأن العبد يكون في قلبي أو يتسخط. ولذلك هنا نقول سبحان رب العرش العظيم، يبالغ في الدعاء فلم يرى أثر الإجابة، وذلك الدجر لتأخر الاستجابة من علامات ضعف الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قيل يريد من عبدي كثرة دعائه والتجائه إلى الذي بيده الأمر، فالتجي إليه وارجعي إلى الله سبحانه وتعالى واستغيثي وتوكلي وأدمني القرع. يوشك أن يفتح الباب، يوشك أن يفتح الباب، كما قال ربي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يا أحبائي غيره، أإله مع الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول من أراد أن تعجل له إجابة دعائه وادجر إذا تأخر الأمر فقد قل علمه، لأن إجابة الدعاء قد تكون معجلة أو مؤجلة أو مدخرة. دعائك إما معد إما عاجل، وإما يكون مؤجل وإما يكون مدخرة لك يوم القيامة، يدخر ربك به أفضل من ذلك سبحانه وتعالى. وفي كل خير، سواء تأجل أو تعجل أو ادخر، ذلك في كل خير. لذلك كنا نقول سبحانه وتعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنبياء الله عز وجل، لما نسمع قصة نبي الله يعقوب وما ابتلي به يعقوب من فقد من؟ ما فقد يوسف عليه السلام، وكان إيه؟ أحب أبنائه إليه. شوفوا انظروا ما ترتب فيها أو ما حدث في هذه القصة، عندما فقد يوسف أحب أولاده، لما فقد يعقوب ابنه اللي هو أحب أولاده ليه؟ لكن كانت ثقة شديدة يعقوب عليه السلام، ثقة شديدة من؟ إنه عنده يقين. بذلك ماذا قال؟ صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صبر جميل وهو على يقين. عشان كده لما قال لأبنائه، لما فقد الابن الثاني قال لهم ماذا قال لهم؟ فتحسسوا من يوسف، لم يقنط، قال ولا تيأسوا من روح الله، لا مفيش يأس مفيش قنوط، لكن الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يأس. وعندما قال في ابنه الثاني، عندما فقد ابن الثاني ماذا قال؟ قال لو أشكو، أشكو بثي وحزني إلى من؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا، لا يرفع الكرب إلا الله يا أحبائي. فهو على يقين شديد أن الله عز وجل لا يقدر للعبد إلا الخير. انظري إلى حالك، أي نعمة من النعم اللي بتتعجليها وتتمنيها، وهذه النعمة تأجيل، هذه تأخير هذه النعمة عنك، وصيبت بإحباط شديد أو يأس شديد أو حزن شديد، أقول لها، أقول لك يا بنيتي أو يا أختي ويا أمي ويا حبيبتي في الله، لا تقنطي برحمة الله. تذكري يعقوب عليه السلام فقد الابن الحبيب وتلاه الابن الآخر ولم ييأس، لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى لا يختار إلى العبد إلا ما هو خير له. إياك والدجر، إياك والدجر من أي مسألة في حياتك، إياك والقنوط، إياك والدجر، لأن الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، والله يعلم أنتم لا. نفسك في الشيء هذا، تتمني هذا الشيء أن يعجل لك بذلك الشيء، لا تدري بعد ما يجيلك الشيء ده يحصل، لا تدري تأخير ذلك الشيء عنك في شيء، طالما أنك تسيري على الطريق. هناك أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولذلك تأتي هذه الآية فتربط على القلوب. إياك والدلع فما ابتلاك إلا ليطهرك، وما ابتلاك إلا ليوحصك، وما ابتلاك إلا إنه يحبك. لا تنسي أن بلاء العبد يكون لذلك تطهير وتمحيص ومحبة. ولذلك انظري سبحان الله لما قيل عن سعد بن أبي سعد بن أبي قاص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ يا حبيبتي في الله انظري أين أنت من هؤلاء، انظري أين أنت من هؤلاء وانتبهي. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة أو صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يطرح البلاء للعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. تعلموا يا أحبائي أن البلاء يبتلى به العبد المؤمن فتتساقط ذنوب ذلك العبد كما تحط الشجرة أوراقها، فيخرج من هذه الدار الدنيا وليس عليه خطيئة، يخرج سبحان الله مغسول. كل يوم يجيله بلاء يمحص، كل يوم يأتي بلاء يمحص، كل يوم يأتي كر يمحص، سبحان رب العرش العظيم. ولا يكون ذلك ويرضى ويرضى ولا يكون ذلك إلا حال المؤمن الراضي عن ربه، الراضي عن ربه سبحانه وتعالى. إياك وإياك والضجر، لأن الضجر ييأس العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا، يقول ربي تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. حتى لو كنت على معصية، حتى لو اشتدت بك المعاصي، بعض الناس تقنط الناس من أن تغفر ذنوبه. ولذلك أنت لم تقتلي 99 نفس، أقول سبحان الله توبوا إلى الله جميعا. لكن هنا نقول يا أحبائي بما يتعلق بأن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من تأخير عبادة أو تقصير في عبادة أو تقصير في عمل يقرب إلى الله عز وجل، أقول هذه توبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا تعلقت التوبة بحق العباد فلا بد من رد المظالم، فلا بد من رد المظالم. هنا نقول سبحان الله، لأنه كما قال ربي سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضال هو الذي يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنقول نسأل ربي سبحانه وتعالى، نقول إياك والدجر، إياك والدجر، فإن الدجر سوء ظن بالله عز وجل. إياك والدجر، لأنك لو أنت يأستي أو انتابك الدجر أو انتابك اليأس يبقى أنت بتسيء ظنك بربك. وسبحانه وتعالى يقول أنه عند ظن عند حسن ظن عبدي أنا عند حسن ظن عبدي بي. ولذلك ماذا تظني بربك؟ أظن بربي خير، أظن بربي كريم، أظن ربي رحيم. ولذلك هنا نقول لأحبائي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، فهذا الملأ خير منهم. إياك والضجر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل أو يتعجل في المسألة. فلا تتعجلي، ففرج ربي قريب، ففرج ربي سبحانه وتعالى قريب. إياك والضجر، فمهما طال زمان الابتلاء ومهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر. مهما كان عندك ابتلاء ومهما كنت تقولي واحدة تقولي: يا ربي ده أنا أحس وكأن فوق رأسي جبل وكأني أتنفس من سم الخياط، أرجوك تذكري رحمة ربك. ما أن تتذكري رحمة ربك وفضله وجوده، كم من بلاء رفع عنك، كم من بلاء مر في حياتك ورفع ذلك البلاء، كم من وقت كنت فيه حزينة ثم بدل حزنك فرحا، كم من مسألة ظننت أنها لا تكون هذه المسألة أو لا تمر هذه المسألة بخير ومن الله عليك بالعافية. ولذلك حبيبتي في الله أقول لك: مهما طال البلاء ومهما طال زمن البلاء اعلمي أن لابد من الليل بعد الليل لابد من طلوع الفجر، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إياك والضجر، فالضجر ليس من صفات العبيد المخلصين، عباد الله المخلصين، وأنت عبدة، نحن أمل الجبار. لذلك هنا نقول أحبائي من صفات العبيد المخلصين، فإن ذلك لا يكون شأن العبيد. العبيد لا يناقش العبد سيده ومولاه في ما يفعل وفي قدر الله عز وجل، لأنه من أركان الإيمان، أركان الإيمان عشان تكوني مؤمنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، كل ما جاء الخبر أنت ترضي بذلك الأمر. الأمر هذا ركن من أركان إيمانك. إياك حبيبتي، ولذلك كنا نقول فالعبد لا يناقش سيده ومولاه في قدره، بل يستوجب من العبد ذلك إنه يستسلم الاستسلام التام لقضاء ربه فيرضى، رضي الله عنه ورضى عنه. ترضي، فيحس أن أنت سبحان الله بين يدي ربك كالميت بين يدي المغسل، رضي عن الله ورضي عن عطائه ورضي عن أخذه منك، أو ابتلاء مقصودي أن يبتليك، واعلمي أن مع العسر يسرا، اعلمي أنه إذا كان هناك بلاء فهناك فرج وهناك خير، وهناك خير قليل بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول لأحبائي إياك والضجر، فإذا جاءك اختبار وابتلاء فذكري نفسي وقولي لها أيتها النفس، لقد أعطاك رب الكثير ما لم تأملي وما تأملي، سطر عليك الكثير سبحانه وتعالى، وسطر عليك القبيح لا يعلم ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فرضي بما قسم ربي سبحانه وتعالى وقولي لها أيتها النفس، أنت مملوكة أم حرة؟ حرة ولا مملوكة؟ لا، عبد، أنت ملك الله عز وجل. أما علمت أنك أيتها النفس في دار تكليف؟ أما علمت أيتها النفس في دار تكليف؟ والتكليف يمر عليك في السراء والضراء، أنت عبدة في السراء والضراء، والسراء والضراء يستوجب منك عبودية لله سبحانه وتعالى. أما في السراء فأنت شاكرة، وأما في الضراء فأنت راضية صابرة. لذلك هنا أنا علمت أيتها النفس أنك في دار تكليف، نقول سبحان الله، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولذلك نقول يا عبد، إذا كان العبد مؤمنا في هذا الحديث لا يتسخط، المؤمن لا يتسخط، فالمتسخط يجتمع عليه وزر، يعني البلاء والوزر، انظروا إلى المتسخط، يجتمع عليه نصيبها ووزر سخطه من على قضاء الله سبحانه وتعالى، فلا يعرف للنعمة قدرا، ما يعرفش قدر نعم الله سبحانه وتعالى، فلا يقوم بحق النعم ولا بشكر النعم، فتنقلب النعمة في حقه نقمة. ولذلك كنا عندما نتحدث في هذا الحديث عجبا لأمر المؤمن، نقول لابد المؤمن إذا أصيب بمصيبة، دائما ما يسأل، ما نسأل، طب إذا أصيب الإنسان المسلم بمصيبة في نفسه أو ماله أو غير ذلك، كيف يكون تصرفه صحيحا حتى يكون تصرفه موافقا للشرع؟ يعمل إيه؟ يكون إزاي حاله؟ ماذا يفعل؟ ماذا يصنع مع البلاء؟ يقول الحسن البصري رحمة الله عليه، لا تكره البلايا الواقعة، كلنا لا نحب البلاء يا أحبائي، كلنا يتمنى العافية، الإنسان ضعيف. يقول البصري رحمة الله عليه، لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، سبحان ربي، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك أي هلاكك. ويقول الفضل بن سهل، إن في العلم نعما لا ينبغي للعاقل أن يجهلها، فهي تمحض ذنوبك وتعرضك من ثواب الصبر، وتوقظ فيك الغفلة. كم من مبتلى يبتلي خطى في الطاعة، تفتح له صفحات في الطاعة، ذلك هنا، وتوقظ الغافل وتذكر بالنعم في حال الصحة، وتستدعي للتوبة، وتحض الإنسان على الصدقة، كل دي فضل البلاء سبحان رب العرش العظيم. فالمؤمن يبحث في البلاء عن الأجر، ولا سبيل إليه إلا بالصبر ولا سبيل إلى الصبر إلا بعزيمة إيمانية. مش ممكن تصبر لو كان عندك عزيمة، لا يمكن يصبر الإنسان لو كان عنده عزيمة إيمانية وإرادة قوية. وليتذكر هذا الحديث الذي نذكره الآن، فعلى المسلم إذا أصابته مصيبة ماذا يصنع؟ عليه أن يسترجع ويقول إن لله وإنا إليه راجعون. نقول سبحان الله، فما أجمل هذه اللحظات التي يفرها العبد، أن يفر فيها العبد إلى ربه وهو في البلاء، ويعلم أنه وحده يفرج الكروب، فلا يفرج لكرب غير ربي سبحانه وتعالى الكريم. من يفرج الكرب؟ من الذي يفرج الكرب؟ من الذي يرفع الهم؟ من الذي يزيل الغم؟ من الذي يكشف الكرب؟ سبحانه وتعالى. وفوق كل ذلك، وما أعظم الفرحة إذا نزل الفرج بعد الشدة. اللهم نسألك الفرح القريب، اللهم إنا نسألك أن ترفع الكرب عن كل المكروبين والشد عن كل المسلمين يا رب العالمين. ولذلك كنا يبشر ربي سبحانه وتعالى وبشر الصابرين كما ذكرت لكم. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيب مصيبة إذا قول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها، إلا اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خير منها، إلا أخلف الله لها خيرا منها. حتى كل ما تذكر مصيبتي زي أم سلمة. نعم، زي ما كنا نقول يا أحبائي كما في قصة هي أبو سلمة، هي يعني من خير، لما عندما قالت من خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول وإني قلتها فأخلف ربي علي بمن؟ لا أقول لك يخلف عليك ربي برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجمعنا في جنات المنهر مع رسولنا، أن تمتعنا برؤية وجهك الكريم، وأن تجمعنا برسولك الكريم، وأن تجمعنا مع أحبائنا في جنات ونهر في مقال صدق عند مليك مقتدر. ولذلك هنا قيل، يقول ابن القيم هناك أمور إذا تأملها من أصيب بمصيبة هانت عليه المصيبة وخفت عليه المصيبة، كما جاء في كتابه زاد الميعاد. ماذا قال؟ قال العبد إذا أراد أن تهون عليه المصيبة، يكون عنده ولاء، يضع لنفسه كده روشتة علاجية تذكره حتى يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأ لم يكن ليخطئ. هذا قدر الله عز وجل، فعلينا بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. يقول أما أولها أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منها، وادخر له من صبر ورضى ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم. لا تني في المصيبة إلا أن اللهم لك الحمد، أعانك ربي على الصبر عليها، الحمد لله التي لم تكن أكثر، الحمد لله أنها ليست في دينك، الحمد لله أنه رزقك الصبر، وكل ذلك من عند الله. ولذلك هنا نقول أحبائي، النقطة الثانية كما يقول ابن القيم أن يدفئ نار مصيبتي ببذل التأسي بأهل المصائب. وتيجي تبص أحوال الناس في المصائب تجدها تتنوع. هنا ينظر بكذا يمينه، فهل يرى في يمينه إلا من يمتحن؟ لو جيت نظرت كذا تركي على كل الأبواب، كل إنسان عنده بلاء معين بشكل معين بصورة معينة بأنواع مختلفة. ولذلك إذا نظر في يمين كما قول فلينظر يمين، فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف ينظر شماله، يعني يقول وكأنه يرى هنا وهنا الحصر والبلاء، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى. إما ذلك المبتلى إما بفوات محبوب، حاجة كان بيحبها وراحت منه أو طحن فيها، يعني فارق حبيبا، فارق مالا، فارق صحة، أو نزول مكروه عليه، وأن سرور الدنيا وكأنها أحلى من نوم، أو كظل ذائل يحصل البلاء وبعدين يرفع. سبحان ربي العرش العظيم. إن أضحكت قليلا هذه هي الدنيا يا أحبائي، هذه هي الدنيا. إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا أو تمتعت قليلا منعت طويلا، وإذا سررت بيوم سرور إلا يكون بعده مخبا وراه إيه؟ سرور أو بلاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا. كل بيت في الدنيا يجي يوم سعادة ويجي يوم حزن، تجي لنفسك قاعدة في يوم تبكي على شيء أو على بلاء، وبعد كده يرفع البلاء بفضل الله عز وجل، وتجد نفسك بتضحكي مسرورة وسعيدة. وتلك الأيام، وتلك الأيام نداومها بين الناس. هذه هي الدنيا يا أحبائي، هذه هي الدنيا. ولذلك هنا يقول، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا. وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا ما كان بعده بكاء. بعض الناس كان زمان، في أمهاتنا زمان أو الناس اللي هم كانوا يمكن كانوا دايما لما يضحكوا كانوا سبحان الله. طبعا هذا الأمر ليس فيه أمر في الشرع، لا طبعا، لكنه سبحان الله، هي هكذا الدنيا، هكذا الدنيا تمر بنا، هكذا الدنيا. النقطة الثالثة يقول في كتابه ابن القيم: أن يعلم أن الجزع لا يرد المصيبة، إياك والجزع كما ذكرنا أي المصيبة، بل يضعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. أحيانا الإنسان يكون عنده شيء مؤرقه أو بيضايق منه، وقاعد يذكر نفسه بهذا الشيء لا يخرج من، لأنه الذي يزيد معه هذا الضجر وهذا الحزن الشيطان، وكأنه يؤجج يولع، كله نار نار ليحزن الذين آمنوا. انظروا يا أحبائي، يفعل ذلك في المؤمن ليظل المؤمن دايما على بلائه محزونا. هذه الأولى يبتلي بالحزن على طول، فلا يعطيه تفرغا للطاع فيشغله به، ويشغله بالحزن، ويشغله بالخوف، ويشغله بالإعراض فيظل حزينا سبحان الله، ويقل ذكره ويبعد عن كتاب الله، فيظل ذلك الإنسان حزينا حزينا، ويسأل نفسه: سبحان ربي أشعر أنني حزينا حزينا. لن يخرج من هذه الدائرة إلا بالإقبال على الله، لن نخرج من هذه الدائرة. والله يا أحبتي لن نخرج من هذه الدائرة التي يتسلط بها علينا الشيطان، فيها علينا الشيطان، إلا بالفرار إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله. ذلك هنا نقول يا أحبائي أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم هو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها ربي على الصبر والاسترجاع، أعظم من المصيبة في الحقيقة. يعني أن تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم مما ابتليت به في كل مصيبة. لا تنسي أن تقولي في بداية البلاء: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله نعم. النقطة الخامسة: أن يعلم أن الجزع، سبحان الله، أن يعلم أن الجزع مشمة العدو ويسوء صديقه. يعني إيه؟ يعني ما تلاقي الإنسان سبحان الله في جزع أو في بلاء، وهو عدوه شايف إن هو في البلاء، كأنه بيحصل له إيه؟ بيفرح ويشمت. هذا حال مريض القلب، إلا إن المؤمن لا يشمت. أما العدو، أما الحبيب، أما الصاحب، أما الصديق، عندما يرى حاله بهذا الشكل يسوء حزنه، يحزن عليه، يتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع إيه؟ يرفع عنه ذلك البلاء. يعلم أن الجزع يشمت أو يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه، لأنه إذا حزن وعاد حزن شديد وانتهى الجزع، والذي يلعب به بذلك الأمر هذا الجزع وهذا حزن الشيطان، ولا يحزنك حزنا شديدا يبعدك. إذا وجدت حزنك يبعدك عن الذكر أو يقلل ذكرك، فاعلمي أن ذلك لعب الشيطان بالإنسان، كأنه يتأرجح بين يدي الشيطان. ذلك هنا: ويغضب ربه ويسر صديق ويسر شيطان، شيطانه، الشيطان يسعد بذلك الأمر، إن أصبح بيده إيه؟ يلهو به ويلعب به. وسبحان ربي. فإذا كان يسر شيطان ويحبط الأجر ويضعف النفس، فإذا صبر واحتسب ورضى وأرضى ربه، سر صديقه وساء عدوه، وسبحان الله وعز إخوانه. هذا هو الثبات الذي نقول ونسألك الثبات في الأمر، وهذا هو الكمال الأعظم. فلا لطم خد ولا شق جيد ولا دعاء للوي والثبور ولا سقط لمقدور الله أو ما قدره ربي سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى نقول لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. وأما النقطة التي تلي ذلك، أن يعلم أن ما يعقب الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف كثيرة مما كان يحصل. يحصل بعد الصبر لذة، الإنسان بعد ما يصبر تبدل بعد كده، بعد الصبر دي يتحول إلى مسرات، سبحان الله. زيك يقول ابن القيم يعقب الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به. لو بقى عليه، يعني لو فضل الإنسان جازع من غير صبر، هيجد مرارة ويجد حزن ويجد كآبة ويجد ضيق. وما أن يتبدل حزنه إلى صبر وانتظار الفرج، انتظار الفرج يا أحبائي، انتظار الفرج، تبقى مستقبل الفرج، ننتظر الفرج القريب، تنتظر فرج ربي سبحانه وتعالى وهو القريب ألا يعلم الخبر سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول يا أحبائي، يود قيل في ذلك الأمر، يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرب بالمقاريض في الدنيا لما يروا أو لما يروا من ثواب أهل البلاء، أهل البلاء اللي ابتلوا في الدنيا والأجر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده لهم. ولذلك يقول بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مثاليس، لولا يوم صداع ويوم حزن ويوم فراق لأحبة ويوم مرض لحبيب أو يوم مرض لنفسك أو يوم فراق لشيء تحبين أو ينقص نعمة من النعم، لولا هذه البلايا يا أحبائي لوردنا الآخرة أو وردنا القيامة مفاليس. يقول مما يعين على الصبر في البلايا ولا يجعل الإنسان يجزع، أن يعلم الإنسان أن الذي ابتلاه هو أحكم الحاكمين. من الذي ابتلاك؟ من الذي ابتلاك؟ أحكم الحاكمين. قدر ذلك، قدر الله ما شاء فعل، وقدر ربي ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك كنا نقول يا أحبائي أنه الذي ابتلاك هو أحكم الحاكمين، الذي ابتلاك هو أرحم الراحمين، الذي ابتلاك أرحم الراحمين سبحانه. لم يرسل إليه البلاء ليهلكه، ما أرسلش البلاء ليهلكك أبدا، لأنه أرحم الراحمين. لم يرسل البلاء إليك ليعذبك. أحيانا لما بنرى المريض وقد اشتد عليه المرض تأخذنا الرحمة، تأخذنا الشفقة، وأخذنا الحب له والخوف على المريض، فيمتاب القلب شيء كسرة، ينكسر القلب. وعندما يذكر العبد نفسه أتظنني أنك أرحم على المريض من أرحم الراحمين؟ لا يمكن. ذلك هنا نقول عندما ينظر العبد أن الذي ابتلاه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه ولا ليعذبه ولا ليجتاحه، وإنما ليمتحن صبره ويمتحن رضاه ويمتحن إيمانه في السراء والضراء، وليسمع تضرعه وليسمع ابتهاله وليسمع دعاءه، وليراه طريحا ببابه يدمن القرى، يخبط يخبط لباب لا يمكن أن يغلق أبدا، باب لا يغلق يا أحبائي. ولذلك هنا يراه طريحا ببابه يلوذ بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا الشكوى إليه، يتضرع إلى رب الكريم، يعلم أنه لا يسمع شكوى إلا رب الله سبحانه وتعالى. أن يعلم، يقول ابن القيم في النقطة الثامنة، أن يعلم الصابر، أن يعلم الصابر أنه لولا محن الدنيا ومصائب الدنيا لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه. تجدي إنسان مثلا يقول قوي، تشوفي إنسان سبحان الله بيعمل ما ويفتري ويفعل أشياء لا يرضاها ربي سبحانه وتعالى، زي ما كنا بنتكلم كده عن إيه سبحان الله، لما بنتكلم عن في فرعون مصر وما فعله، أو قارون وما فعله، نقول سبحان رب العرش العظيم. لما يأتي البلاء ويعلم العبد أنه لولا محن الدنيا ومصائب الدنيا سبحان الله لأصاب العبد الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب، ما يكون سبب هلاكه عاجلا أو آجلا. فمن رحمة أرحم الأرحمين أنه يبتدي يعلم في بعض الأوقات بهذه البلايا، فتكون هذه البلايا أو هذا البلاء حماية له من هذه الأدواء وحفظا لصحة عبوديته، حفظا لعبودية ذلك العبد يبتلى عشان عبوديته سبحان رب العرش العظيم، واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة، فسبحان ما من يرحم ببلائه، فسبحان رب الذي يرحم ببلائه ويبتلى بنعماء. يعطيك النعمة ابتلاء ويعطيك البلية منحة من الله سبحانه وتعالى، فيرحم ببلائه ويبتلى بنعمائه. ولذلك نقول سبحان الله، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، وابتلى الله بعض القوم بالنعم، بعض الإنسان ينعم ربي سبحانه وتعالى العبد بالبلوى، يبقى الإنسان صابر وراضي وحامد وقريب من الله، وآخر يفتح له ربي يعطيه ربي من العطاء الشديد يوم ينسى المنعم، نسوا الله فأن ننساهم إيه أن رآه استغنى. نقول إن إلى ربك إيه الرجعة، أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، أن مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة كذلك، وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة. ولذلك كنا نقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ولذلك نقول اللهم اجعلنا من الشاكرين عند الأعمال، من الصابرين عند الله، راضين عنك يا رب، ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم. كأنه إيه؟ كأنه طهر تطير، هذا هو التمحيص يعني. اللهم نسألك العفو والعافية. أسأل ربي سبحانه وتعالى الأخت التي تسأل الدعاء لهذه الطفلة التي تعالج من كيماويات، أثبت والديها واشف مرضى المسلمين، ونسألك لهم ولنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك الجنة والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما خلناش القرآن خلاص يا بنات اللي ده خد يا إيمان إيمان في دي بقى.